يلي تحت العشرين قدم قدم وتخرج السفر عمرنا مش بس أغاني ورقص ولعب ولفة يلي تحت العشرين قدم قدم وتخرج السفر عمرنا مش بس أغاني ورقص ولعب ولفة بكرة رح نحمل أمانتها والروح على الكف إحنا البنات وإحنا الشبان إحنا الجبلات وإحنا الجدعان أقوى من الجبال لكن لكن والتاني حلوين اتمننا ايه تحت العشرين شبان وبنات جدعان جبلات مليان حالات قلبنا وفرح ومرح ومرنا وخوف لكل البني ادمين اتمننا ايه تحت العشرين يلي تحت العشرين قدم قدم وتخرج عمرنا مش بس أغاني ورقص ولعب ولفة يلي تحت العشرين قدم قدم وتخرج السفر عمرنا مش بس أغاني ورقص ولعب ولفة بكرة رح نحمل أمانتها والروح على الكف إحنا البنات وإحنا الشبان إحنا الجبلات وإحنا الجدعان أقوى من الجبال لكن لكن والتاني حلوين اتمننا إيه تحت العشرين